الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مسائل الزاد وزوائده الروض، وكذلك ما يلحق به من بعض النوازل المنعقد في يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال عام 39 و400 الهجرة. وهذا الباب أو هذا المجلس في باب الآنية. المسألة الأولى منه قول المصنف رحمه الله أو الماتن: تباح كل الآنية الطاهرة. والآنية في الأصل هي الأوعية، ومن الآنية التي في عهد المصنف وقبله وبعده الأسقية والقرب، وكذلك الوطب. فالسقى يكون للبن والماء، والقربة تكون للبن، والقربة تكون للماء، والوطب يكون للبن، والنحي يكون للسمن. وهذه أسقية يستخدمها الناس في كثير من البلاد إلى يومنا هذا، لكن اتسعت الأواني وكثرت في هذا العصر، ولهذا أحكامها لا تخرج عما ذكره العلماء من ما يؤخذ من الأدلة والقواعد التي بنيت على أصول الأدلة. المسألة الأولى كما تقدم: تباح كل الآنية الطاهرة اتخاذا واستعمالا، ولو كانت الآنية ثمينة كالجواهر والياقوت والزمرد، وكذلك غير الثمين أو غير الثمين كالأخشاب وغيرها. وهذه الآنية ربما أيضا تكون غالية حينما تخرط خرطا يكون فيه حسن لمنظرها، فيكون غلاؤها من جهة صنعتها لا من جهة ذاتها. الآنية قد يكون غلاؤها يكون وارتفاع ثمنها من جهة ذاتها، مثل أواني الزمرد والياقوت نحو ذلك، وقد تكون يكون غلاء ثمنها من جهة جودة الصنعة. فجميع هذه الآنية الأصل فيها الحل والإباحة، وهذا مما أجمع عليه العلماء. فالأصل فيها أنها حلال وأنها طاهرة، وهذا محل إجماع من حيث الأصل. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من رزق. قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. ففي الصحيحين عن سعد بن وقاص أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذه قاعدة عظيمة النفع واسعة البركة يفزع إليها العلماء في حوادث التي تحدث للناس، وكذلك فيما يجد لهم يفزعون إليها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فلهذا إذا جدت مثل هذه المسائل فإن يرجع إلى هذه القاعدة، فهذا هو الأصل في الأواني أنها على الحل وأنها على الطهارة. فلا يقال هذا الإناء حرام إلا بدليل، ولا يقال هذا الإناء نجس إلا بدليل. ولذا استثنى العلماء ما جاءت الأدلة بتحريمه. وهي المسألة الثانية من هذا الباب كما أشار إليه الماتن رحمه الله في الاستثناء. قال: إلا يحرم استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة. إذن ما يحرم من الأواني هو آنية الذهب والفضة، فاستعمال هذا حرام بالإجماع، أما اتخاذها فهذا عند جماهير العلماء، فيحرم استعمال أواني الذهب والفضة شربا وأكلا. أما استعمالها شربا فهذا استعمالها شربا إذا كانت من الفضة فهذا حرام بلا خلاف. وكذلك أيضا حكي الإجماع على استعمالها أكلا وكذلك استعمال الأواني، أواني الذهب أكلا وشربا، أكلا وشربا. وروي عن داود أنه خص التحريم بالشرب دون الأكل، فقال يجوز الأكل في أواني الذهب والفضة ولا يجوز الشرب، وهو محجوج بالنص الوارد كأنه لم يطلع على النص الوارد في هذا الباب. ولهذا كان الصواب أنه يحرم الأكل في أواني الذهب والفضة والشرب في أواني الذهب والفضة، لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعند مسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. زاد مسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وهذا وإن لم يقع عليه إجماع لكن دل عليه النص، ومن خفي عليه كداود ومن وافقه رحمه الله فهو محجوج بالسنة، لكنه معذور بأنه لم يبلغه ذلك، مع أن المعنى دال على ذلك. إذا منع الشرب فالأكل من باب أولى، لكن لأنه لا يقول بمثل هذه المعاني فلذا اقتصر على ما ورد في النص. والانتفاع بأواني الذهب والفضة يتحصل من كلام أهل العلم أن له ثلاث حالات، الانتفاع بها له ثلاث حالات. الأول كما تقدم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها، هذا دل عليه النص صريحا في ذلك. النوع القسم الثاني اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمال، اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمال، هذا لعله يأتي له مجيد كلام في مسائل متعلقة بزوائد الروض. والصواب في هذا كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز اتخاذها، وهو قول الجمهور خلافا للشافعي وجماعة. اتخاذ آنية الذهب والفضة غير استعمال، الاستعمال هذا واضح، الاستعمال كونه يشرب فيها يأكل فيها، كذلك على استعمالات أخرى سيأتي غير الأواني مثل الاكتحال والأقلام من الذهب والفضة ونحو ذلك. إنما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ، الاتخاذ هو أن يتخذها للزينة بدون استعمال، أن يجعلها في أماكن يعرضها ويتزين بها وهو لا يستعملها، هذا اتخاذ لها. النوع الثالث سائر أنواع الانتفاع، أو سائر أنواع الانتفاع بالاستعمال غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب. هذا مثل ما تقدم الانتفاع بالذهب والفضة إذا صنعت على، إذا صنع منها غير الأواني، مثل ما تقدم أن تجعل مكحلة مثلا، أن تجعل أقلام مثلا وما أشبه ذلك مما يصنع، أو ميداليات، ميداليات مثلا ونحو ذلك، هذه ليست أواني لكن لا يجوز اتخاذها على الصحيح. وحديث حذيفة رضي الله عنه دال على هذا المعنى، حديث حذيفة رضي الله عنه دال على هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا دال على المسألتين، يعني مسألة الاتخاذ ومسألة الاستعمال من غير الأواني، لأن إذا كانت هي لهم فالمعنى أن أهل الإسلام لا يشابهونهم في ذلك بل يخالفونهم، والكفار ليس عندهم ما يزعهم فيستعملونها أكلا وشربا واتخاذا، وكذلك سائر أنواع الاستعمالات، فلا يجوز لعموم قوله عليه السلام: فإنها لهم في الدنيا. وهذه كلمة عامة. الأمر الثاني إذا قوله: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، حديث حذيفة وحديث أم سلمة وهذا في الصحيحين وحديث عائشة عند أحمد وابن ماجة، إذا منع من الأكل والشرب الذي موضع حاجة، فمنع غير الأكل والشرب الذي ليس حاجة ونوع من الترفه من باب أولى، سواء الترفه على جهة الاتخاذ أو الترفه على جهة لاستعمالها بغير حاجة لازمة، فمنع الأكل والشرب فغيرها من أنواع الاستعمالات من باب أولى. ولهذا رخص بعض أهل العلم إذا كان يحتاج إلى الاكتحال، مثل لو أنه وصف له الاكتحال بميل من فضة ونحو ذلك، وأن فيه أثر في الشفاء ونحو ذلك، فإذا أخذ للتداوي بعضها العلم كشيخ الإسلام وجماعة جوزوا ذلك من جهة الحاجة، وهذا موضع اجتهاد وموضع نظر. ثم أيضا ما يدل على منع الاتخاذ أن قاعدة الشريعة أنها إذا منعت استعمال شيء منعت اتخاذه، مثل ما منع الشارع استعمال آلات الملاهي فلا يجوز أن تتخذ، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها. فكذلك أواني الذهب والفضة اتخاذها وسيلة إلى استعمالها. ثم قاعدة أخرى أيضا، الشارع لا إذا منع شيئا منع طرقه، فكيف يمنع استعمالها ويبيح اتخاذها؟ لأن اتخاذها وسيلة قريبة لاستعمالها، ولأن اتخاذها مما يسهل استعمالها ويجعل النفس تستهين بذلك. ولا شك أنه حينما تكون عنده الآنية التي يعرضها ويتزين بها، فإن نفسه تقوده وتحدوه إلى التهاون بذلك فيستعملها. وقاعدة الشريعة إذا حرمت شيئا حرمت طرقه، خاصة الطرق القريبة، والطرق المفضية يحرم بلا إشكال، كذلك الطرق التي هي تفضي غالبا إلى استعمال هذا الشيء المحرم. المسألة الثالثة من مسائل الزاد، يقول رحمه الله إنها تصح الطهارة منها، أو تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. المذهب هو قول جماهير أهل العلم أن الطهارة من آنية الذهب والفضة صحيحة وإن كانت حرام. فلو أن إنسان تطهر من إناء ذهب أو إناء فضة يغترف من إناء ذهب، فالطهارة الصحيحة، لأن الطهارة مأمور بها، ولا تلازم بين تحريم أواني الذهب والفضة وبين الوضوء، فالوضوء مأمور به واتخاذها محرم. كذلك أيضا على قول الجمهور الصلاة في الأرض المغصوبة والبقعة المغصوبة، مع أن المذهب يفرقون بين الصلاة في البقعة المغصوبة والوضوء في آنية الذهب والفضة، فإنهم عندهم الصلاة لا تصح وعندهم الوضوء هذا يصح على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يصح، لكن الصواب في كلا المسألتين هو قول جماهير العلماء أن الوضوء يصح وإن كان آثم، بل يصح منها وبها وفيها. لو أنه كان يغترف بإناء ذهب من إناء نحاس فإن وضوءه صحيح، ولو كان يغترف من إناء ذهب من إناء ذهب بإناء نحاس أو بيده فهو صحيح. وكذلك لو كان يتوضأ في نفس الإناء، إناء ذهب لو فرض ذلك، فهو يصح الوضوء منها وبها وفيها كما تقدم، لأن الأصل صحة الطهارة ولا دليل على فساد الطهارة. وكما نص كثير من العلماء أن الإناء ليس بشرط في الوضوء وليس بركن في الوضوء حتى يكون مؤثر. الإنسان لو توضأ من ساقية أو توضأ مثلا من نهر أو توضأ من بحر أو توضأ من ماء يصب عليه من حنفيات ونحو ذلك، فالإناء نفسه ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فدل على أنه لا تعلق بصحة الوضوء ولا بطلانه بمسألة الإناء، لأنه مأمور بالوضوء وهو قد أدى الوضوء. ثم أيضا حينما يغترف فإنه قد انفصل الماء في هذه الصورة، يعني كان الصواب كما تقدم أن وضوءه صحيح. هنا مسألة أيضا، مسألة تابعة للمسألة الثانية، تابعة للمسألة الثانية، وهي ما يحرم من استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة، يحرم ما يحرم من آنية الذهب. تقدم أنها تحرم استعمالا واتخاذا على الصواب، تحرم استعمالا واتخاذا على الصواب في هذه المسألة، لكن نعلم أنه استثني في من الذهب والفضة حلي النساء، هذا واضح، ولعله يأتي مسألة إن شاء الله في هذا. حلي النساء مستثنى، وهذا محل اتفاق من أهل العلم من حيث الجملة، خلافا لمن شذ في مسألة الحلي. وكذلك يجوز للرجال في باب الحلي في الفضة، يجوز الخاتم ونحوه، وسيأتينا أيضا أنه يجوز سلسلة الإناء، بمعنى الإناء إذا انكسر أنه يجوز أن يجعل من فضة. لكن مسألة التحلي بالفضة هل يجوز للرجال؟ هذه مسألة في الحقيقة قد تكون مسألة مستقلة، هي مسألة مستقلة، وهي التحلي بالفضة وإن كان كثيرا في حق الرجال. الجمهور على أنه لا يتحلى إلا بما ورد النص فيه هو الفضة. هل يجوز أكثر من خاتم فضة؟ وهل يجوز أكثر من خاتم؟ هذا موضوع خلاف. لكن الشأن أن حلي الفضة أو في حق الرجال بما جاء به النص. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الفضة لم يأتي دليل على تحريم التحلي بها، يقول لا دليل على تحريم لباس الفضة للرجال. وكذلك قال صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله إنه ليس عن أحمد نص في ذلك، وكلام شيخ يقصد كلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه. واستدل رحمه الله بحديث عليكم بالفضة فالعبوا بها فالعبوا بها. والجواب عن هذا فيما يظهر والله أعلم، وهذا أشار إليه بن مفلح رحمه الله وغيره، أن يقال إن الأصل هو تحريم الفضة على الرجال كالذهب، كما أنه استثني الحلي في حق النساء في الذهب والفضة، كذلك استثني في حق الرجال الفضة أو خاتم الفضة. هنالك أشياء تابعة مثل التابع اليسير من الذهب، هذه مسائل أخرى، لكن الشيء الذي ليس تابع لغيره كخاتم الفضة هذا ورد به النص، وأن النبي عليه السلام حديث ابن عمر وحديث أنس الصحيحين كان يتختم بخاتم الفضة عليه الصلاة والسلام، ورد أخبار كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يتحلى بالفضة وإن كان أكثر من ذلك، وأن الأصل في الفضة الحل؟ الأظهر والله أعلم أن الأصل المنع في الفضة، وأنه يقتصر على ما ورد لأمور. أولا الأصل التحريم، ولا يزاد عليه إلا ما دل يدل يدل عليه، أن أنس رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله قال انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا النقل يدل على أن الأصل المنع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه في باب الآنية، في باب الآنية كذلك بهذا القدر. كذلك في باب اللباس في حق الرجال، الصحابة نقلوا رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم فضة، كما نقل السلسلة في باب الآنية فدل على الاقتصار عليها في موضع الحاجة. كذلك في باب اللباس يقتصر على الخاتم ونحوه، ولم ينقل في ذلك إلا لأجل هذه الفائدة، فكون الصحابة نقلوا أن النبي عليه السلام تختم بخاتم فضة فلا فائدة له إلا أن الجواز خاص بالخاتم ونحوه، خاتم فضة ونحوه. الأمر الثاني ما تقدم الإشارة إليه، وأن الأصل التحريم. أيضا أما قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بالفضة العبوا بها، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وجامر وتبي موسى وجاء عن أبي هريرة، وهذا الحديث إن ثبت فلا دلالة فيه، لأنه عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب. ومن أحب أن يسور حبيبه بسلسلة ما فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. ثم قال عليكم بالفضة، لكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها. قوله حبيبه، هذا هل يراد به يحتمل الذكر يحتمل الأنثى؟ هذا محتمل، لكن يدل على أن المراد بذلك أنه خصوص الأنثى. رواية أحمد الأخرى أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وسألته فذكر له نحو من ذلك، وقال ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة ثم تزعفرهما، قرطين من فضة. هذا يبين أن الأمر لما كان حال تحريم الذهب على النساء، لما كان ثم نسخ بجوازه، ثم نسخ بجوازه. فهذا الإخبار لو ثبتت فالمراد بها في حق النساء حال تحريم الذهب عليهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبوا بها، العبوا بها يعني في حق النساء. ثم أيضا لو قيل إنه في حق الرجال ففيه نظر في الحديث، لأن قال من أحب أن يطوق، من أحب أن يسور، من أحب أن يحلق. فلو قيل إن هذا في حق الرجال لزم منه جواز تشبه الرجل بالنساء بأن يلبس طوقا كالنساء، وأن يلبس سوارا كالنساء، وأن يلبس يعني حلقة، لأن أطلق يشمل الحلق الذي يشبه حلق النساء. وهذا قد يقال لا قائل به إلا قول ضعيف في جواز التحلي على وجه يشبه النساء، وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل. فلو أخذ به لقيل إنه أو أنه في حق الذكر يلزم منه جواز التشبه بالنساء في باب التحلي. والأحاديث الصحيحة من حديث أبي هريرة وابن عباس وعش دالة على تحريم ذلك، وهذا محل إجماع من حيث الجملة في عدم جواز تشبه الرجال بالنساء. المسألة الرابعة والخامسة بجعل المسألة قبلها ثالثة، نعم بجعل المسألة قبلها تكون رابعة. المسألة الرابعة يباح من الفضة في باب الأواني الضبة بشرطها، هذا نص عليه صاحب الزاد رحمه الله، وأن المباح من الفضة في باب الأواني الضبة بشرطها. وهذا يشهد لما تقدم أن الأصل هو المنع في باب الأواني، كذلك في باب التحلي في حق الرجال. الضبة ذكروا لها شروطا أربعة، أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذا جمعت هذه الشروط الأربعة فهي جائزة بلا خلاف. الضبة هي الآلة التي يضبب بها الإناء، بمعنى أن ينكسر الإناء من نحاس أو ربما خشب، أي إناء ينكسر فيحتاج إلى أن يشعب، أي يجبر كسره، يجبر كسره. في هذه الحالة لا بأس أن يجبر بالفضة. قد يقول قائل طيب لو كان عندنا نحاس ألا يمنع من الضب الفضة؟ نقول لا، جائز بالأخير، لأنه قال لي حاجة، والحاجة هو أن يحتاج إلى عين تلك المادة وإن كان غيرها موجود، وإن كان غيرها موجودا. أما لو لم يوجد إلا هذه واحتاج إليها تكون ضرورة وليست حاجة. ولهذا إذا انكسر الإناء من نحاس أو غيره أو انشعر، حصل في الشعر، فلا بأس أن يلحم بفضة، لكن بشروط أن تكون ضبة يعني في الكسر ليست زينة، وأن تكون يسيرة ما يكون الكسر كبير على قول الجمهور، وأن تكون من ذهب أو تكون من فضة، وأن تكون من فضة لحاجة، من فضة لحاجة. ضبة وهو ما يضبب به الموضع وهو موضع الكسر، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة لحاجة. وهذا لحديث أنس رضي الله عنه، انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة، يقال سلسلة أو سلسلة من فضة. وهذا يبين أنها لا تجوز من ذهب ولو كانت يسيرة، لا تجوز من ذهب ولو كانت يسيرة، يعني لو أراد أن يشعبه بالذهب نقول لا، أنت مستغني عن الذهب بالفضة لأنها تقوم مقام الذهب في هذه الحال، فليس هنالك حاجة. لكن لو احتاج إلى عين الذهب كان ضرورة، وإذا كان ضرورة في هذه الحال جاهز، مثل ما يتخذ الإنسان سن من ذهب أو أنف من ذهب ونحو ذلك. قد يقول قائل لماذا قيد العلماء بهذه الشروط، قيدوا بهذه الشروط، أو يقول ما دليلهم؟ قال دليلهم أن النبي عليه السلام قال لا تشربوا من الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافهما، حديث حذيفة وحديث أنس، وبين أن الأصل تحريم آنية الذهب والفضة. وقاعدة الشريعة والقاعدة في هذا أن الشارع إذا نهى عن شيء أو نهيه عن شيء نهي عن جميع أجزائه، وأمره بالشيء أمر بما يستطاع منه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا لو قال لشخص لا تأكل من هذا الرغيف فأكل منه قطعة كان مخالفا لنهيه، وإن لم يأكل قطعة، فالنهي عن شيء نهي عن جميع أجزائه كالنهي عن سائر المنهيات. فلما كان نهيا عن جميع أجزائه دل على أنه لا يباح إلا بهذه الشروط التي يحصل بها المقصود، وما زاد فهو داخل في حيز المنع. وقد ورد حديث من حديث ابن عمر عند الدارقطني أن النبي عليه السلام قال من أكل أو شرب في إناء من ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا نص في الجزء اليسير من الذهب والفضة. الحديث سنده ضعيف، لكن وإن لم يثبت فالحديث الثاني بعموم لفظه دال عليه كما تقدم. المسألة السادسة، يقول الماتر رحمه الله تكره مباشرة الضبة أكلا وشربا لغير حاجة. إيش معنى ذلك؟ أنت عندك مثلا إناء انكسر فلحمته بفضة مثلا من أعلاه، في أعلاه قد ألحم بفضة، فهل يجوز أن تشرب من المكان الذي فيه الفضة؟ يقول مصنف يجوز لكن يكره لغير حاجة، فلو كان هنالك حاجة فلا بأس، مثل أن يكون الإناء فيه كسور فلو شرب من تلك الجهة لتدفق الماء، أو يكون مثلا في تلك الجهات اجتمع بعض الوسخ نحو ذلك فيشرب من هذه الجهة الملحمة التي خالية من هذا. هكذا قالوا إنه لأنه فضة، والفضة لا في الأصل لا تجوز مباشرتها، وهو مستغن عن ذلك بأن يشرب من أي جهات الإناء. والقول ولأن فيه، ومثل ما تقدم يعني، أو اختصاره بمعنى أن يقال لأن فيه استعمالا للفضة، واستعمال الفضة على بالشرب والأكل لا يجوز، قالوا لأن فيه استعمال وأنت مستغن، وهذا فيه نظر. والكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، حينما يقول هذا مكروه ما الدليل عليه؟ ثم الشارع رخص فيه وأباح أن يشعب بفضة، وتوقي هذا أو لو كان توقيه من الأمر مشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان اجتنابه من التقوى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فالأظهر والله أنه لا بأس بذلك ولا كراهة فيه، لأن الكراهة كما تقدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل بين، غاية الأمر استنباط، والاستنباط حينما يعود إلى النص بشيء من التخصيص أو التقييد بغير دليل فإنه في مقام المنع، وهذا من هذا. المسألة السابعة من مسائل الزاد في باب الآنية، تباح آنية الكفار، تباح آنية الكفار وثيابهم، إن جهل حالها. هذا من المصنف رحمه الله يبين إباحة أواني الكفار وثياب الكفار إن جهل حالها، وعبارته ظاهرها يشمل جميع الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. وهذا مبني أيضا على أصل، وهي مسألة ستأتي إن شاء الله، وهي أن الكافر بدنه طاهر، وما لابس الطاهر فهو طاهر، ما لابس الطاهر وطاهر. أما بدنه هذا واضح، لكن نصوا على الثياب لأن الكافر قد لا يتوقع النجاسة، ولهذا وقع خلاف في هذه المسألة. وإلا مسألة طهارة الكافر هذه أدلة كثيرة، وستأتي المسألة إن شاء الله، لكن الكلام كما تقدم في ثيابهم، في آنيتهم وثيابهم. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من آنيتهم، في صحيحين حديث عمران بن حصين أن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا من مزالة مشركة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود يدعونه، وكان يأتيهم عليه الصلاة والسلام، ودعاه يهودي إلى طعام شعير وإهالة خبز شعير وإهالة سنخة، يعني في آنيتهم، فأكل عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أنه يكره خشية أن تتلبس بالنجاسة، والقول الثالث أنه يجب غسلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آنية أهل الكتاب فقال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها ثم كلوا فيها، يعني اغسلوها. وهذا حديث ثعلبة في الصحيحين، النبي أمر برحضها، والرحض والمبالغة في غسلها. والأظهر والله أعلم أن يقال ينظر في آنية أهل الكتاب وغيرهم من المشركين، فالأصل هو الطهارة على القاعدة المتقدمة، لكن إن علمت النجاسة وجب غسلها، إن جهلت لم يجب غسلها، إن دلت قرائن تحتمل فالتوقي منها أولى، وإن غسلت أحسن. حديث أبي ثعلبة تفسره رواية أحمد وأبي داود عن أبي ثعلبة في الأمر بالغسل، هذه الرواية تفسرها رواية أخرى. وهذه القاعدة في النصوص الشرعية كالآيات القرآنية، كما أن الآية تفسرها الآية، وأحسن تفسير للآية الآية، كذلك أحسن تفسير للحديث الحديث. في رواية جيدة عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا يا رسول الله إنهم يأكلون في آنيتهم الخنزير، إنهم يأكلون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فأمر قال اغسلوها، يعني إن لم تجدوا غيرها. هذا يبين أن الأمر بغسلها لأنهم كانوا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، يشربون الخمر. الخنزير واضح لأنه ميت، والخمر على قول الجمهور واضح لنجس، وعلى غير قول الجمهور لا شك أنه يغسل لأنه أثر الخمر، هذه المادة المحرمة، حتى لو قيل بطهارتها على قول معروف لبعض التابعين ولبعض المتأخرين من العلماء. وجاء في رواية أيضا جيدة عند أحمد وأبي داود حجاب رضي الله عنه أنهم أنه قال رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام ونغنم آنية المشركين وأسقيتهم، وأنهم كانوا يستعملونها، يعني هذا معنى حجاب رضي الله عنه، حديث جيد في هذه المسألة. فهذا هو الأظهر كما تقدم، لكن حين يعلم أن هذه النجاسة نجاسة مثلا قد تقع أو يغلب على الظن وقوع النجاسة في بعض ملابسه، في هذه الحالة ينبغي التوقي. وهناك مسألة قد تكون من النوازل لعلها يشار إليها في آخر هذا المجلس إن شاء الله، وهي ما يبتلى به كثير من المسلم اليوم من مخالطة بعض الكفار خاصة في غير بلاد المسلمين ممن لا يتوقعون النجاسات، لعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. المسألة الثامنة وهي يقول رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لا يطهر جلد ميتة بدباغ. أولا، الميتة ما هي؟ الميتة كل ما مات حتف أنفه أو قتل على غير هيئة شرعية. ما مات حتف أنفه يعني من بهيمة الأنعام وغيرها، في هذه الحالة يكون ميتة، أو قتل على غير هيئة شرعية في الفاعل أو في المفعول. مثل أي في الفاعل، مثل أن يكون القاتل له مرتدا، لو أن مرتدا أو مشركا ذبح شاة فذبيحته ميتة، ولو ذبحها مع الحلقوم المريء فهي ميتة، لأنه هيئة في الفاعل وهو من لا تحل ذبيحته. أو في المفعول، بأن يكون الذابح مسلما لكن لا يذبحها مع المذبح، لا يذبحها مع الحلقوم والمري إلا في صور خاصة إذا ندى البعير نحو ذلك، هذه مسألة أخرى تتعلق بالذبائح والصيد، لكن الكلام في هذه المسألة هو يجوز ميتة. وكذلك أيضا يلحق به إذا ذبح لصنم ونحو ذلك، هذا قد يكون للوجهين، في الفاعل المفعول. في الفاعل لأنه حينما يذبح لصنم يكون مشركا، وفي المفعول لأنه قصد به التقرب لصنم، فيغلظ تحريمه من جهتين، يغلظ تحريمه من جهتين، فهذا كله من الميتة. هذه الميتة قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، مما سبق ذكره من الميتات. وهذا هو المذهب المشهور، واستدلوا بأدلة من أشهرها حديث عبد الله بن عكيم عند الخمسة، وله ألفاظ منها: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي بشهر وشهرين ألا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب. وهذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها طويل جدا وبسوط كلام العلم، لكن حاصله أن المذهب أن الميتة لا تطهر بالدباغ لهذا الحديث. والقول الثاني أنها تطهر بالدباغ، تطهر، وهذا هو الأظهر وهو قول كثير من أهل العلم، وهو طهارة جلود الميتة بالدباغ، وطهارة جلود الميتة بالدباغ. والأحاديث في هذا كثيرة، ومن أشهرها وأصحها حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي، وهذا صيغة عموم، وهذه رواية أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث رواه مسلم ابن عباس أيضا بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا لفظ مسلم وأبي داود، وهذا واضح من جهة عمومه أنه يطهر الجلد بالدباغ. وعموم آخر أنه يشمل كل ميتة، كل ميتة من المأكول وغير المأكول. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف، هل يشمل المأكول أو المأكول؟ إنما كلام مصنف رحمه الكلام مصنف رحمه الله فيما يتعلق بطهارة جلود الميتة من حيث الجملة، فالمذهب لا يطهر مطلقا، والقول الثاني أنها تطهر على تفصيل، وهذا هو الصواب أن الدبغ يطهر. وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة لميمونة، قال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وعند مسلم: هل أخذوه فدبغوه فانتفعوا به، فدبغوه فانتفعوا به، نص على الدباغ عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا حديث سلم المحبق عند أبي داود والنسائي: دباغ الميتة طهورها، بلفظ ذكاتها دباغها، حديث عائشة أيضا بهذا المعنى، والأحاديث هذا كثير، وهذا هو الأظهر. ثم أيضا من جهة المعنى أن الأوصاف أن الأعيان تتبع الأوصاف، قاعدة شرعية أن الأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيبة. وبهذا ترجح كما تقدم في المجلس الأول طهارة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يظهر أثر النجاسة طعما أو لونا أو ريحا. كذلك أيضا في هذه المسألة أن الدباغ يزيل يزيل النجاسات ويزيل ما فيها من الرطوبات ويزيل ما فيها من الزهومات، فيكون طاهرا بهذا. ويتعلق بهذا مسائل تتعلق بجواز بيعه، هل يجوز ولا يجوز، وهذا هو الذي رجحك من العلم إذا قيل بطهارته. لكن هناك مسائل لعلها تشير إليها وما يتعلق بجواز أكله، والصواب أنه لا يجوز لأنه من جملة بيته، لكن رخص فيه من هذا الوجه، وهو طهارته في هذه الحال وجواز الاستفادة والانتفاع به. وعلى هذا يجوز الانتفاع فيه في الرطبات في الرطب واليابس لأنه طاهر. المسألة التاسعة وهذه لعل نعم وهذا وهذه المسألة هي المسألة التاسعة ما يتعلق بالاستفادة به في اليابس والرطب. يقول المات الرحمة الله: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في اليابسات. في اليابسات المذهب يقولون جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. طيب هل يجوز الانتفاع؟ يقول نعم يجوز الانتفاع به في اليابسات، لكن بشرط ماذا؟ بعد الدبغ. طيب بعد الدبغ هل هو طاهر؟ يقول لا نجس. طيب ما الفائدة من الدبغ؟ ولهذا رجح كثير من العلم لأنه لا فائدة من دبغه على المذهب. إذا يبس في هذه الحالة لا فرق بين كونه مدبوغ أو مدبوغ ما دام أنه نجس على المذهب. لكن من رجح قال ربما أنه إذا دبغ تخف نجاسته، يمكن من هذا الوجه وهو نجس لكن تخف نجاسته، خاصة أن الجلد إذا لم يدبغ فيبس فأصابته الرطوبة تعود الرائحة إليه وتعود النجاسة إليه تكون يابسة، لكن حينما يدبغ فإنه تذهب منه. وهذا قد يكون تسليما منهم بقوة القول بطهارته بالدبغ، وذلك أنه حينما يدبغ فلا تعود تلك الروائح الكريهة، لكنهم قيدوه في اليابسات فعندهم لا يجوز استعماله في الشيء الرطب ولو كان مدبوغا لأنه نجس، فلو وضع سقاعا فإنه ينجس الماء الذي فيه عندهم ما دام هذا الماء أقل من قلتين ولو كان ليس للنجاسة أثر. فالمذهب يقول يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في اليابسات، يعني تجعله مثلا منخل، تجعله مثلا جلد يعني سواء دبغ أو لم يدبغ، فيجعل فيه مثلا بعض الطعام من البر والحنطة ونحو ذلك من أطعمة اليابسة التي لا تعلق، لأن العلة هو عروق النجاسة. ولهذا لو أن إنسان مثلا لبس ثوبا نجسا فجلس على أرض طاهرة أو فراش طاهر فلا تنجس تلك البقعة، لأن النجاسة مجرد مماسة، ومماسة النجس اليابس للطاهر لا يضر، كذلك مماسة اليابس النجس اليابس لليابس لا يزيده نجاسة. فلو كان إنسان ثوب نجس وعلى آخر ثوب طاهر فلصق ثوب وحن بالآخر، فالثوب الطاهر لا يتأثر بالنجس. كذلك أيضا يعني هذه مضطردة يعني في غير هذه الصورة، في غير مضطردة في غير هذه الصورة. كذلك إذا وضع في هذه القربة أو هذا الجلد الذي هو نجس على المذهب وضع فيه طعاما يابسا فإنه لا ينجس كما تقدم، وهذا واضح. لكن الصحيح كما تقدم أنه يطهر بالدباغ ولو وضع سقاء للماء أو اللبن أو السمن، لما تقدم من صراحة الأحاديث في طهارة الجلد بالدباغ. المسألة العاشرة، يعني هذه المسألة سبقت التاسعة وهذه المسألة العاشرة: ما هو الحيوان الذي يجوز استعمال جلده بعد موته، يجوز استعمال جلده وهو الحيوان الطاهر في الحياة، الطاهر في الحياة. يعني يقول يباح استعمال جلد الميت بعد دبغ اليابسات بشرط ماذا؟ إذا كان جلد حيوان طاهر في الحياة. ما هو الحيوان الطاهر؟ الحيوان الطاهر هو المأكول مثل بهيمة الأنعام، كذلك أيضا غير المأكول مما كان في حجم الهر، الهر وما كان دونه في الخلقة، وما كان دونه في الخلق. هذا هو على المذهب، قالوا أن النبي عليه قال إنها من الطوافين عليكم، كذلك ما دونه في الخلقة. وهذا أما ما كان خلقته أكبر كالذئب ونحوه والثعلب فهذا لا يؤكل فلا يباح دبغه، قال لا يجوز دبغ جلده، إنما يدبغ ما كان طاهرا في الحياة من الميتات من المأكول وغير المأكول كالهر أو ما كان يعني دونه في الخلقة. هذا على المذهب، كل التفريع على المذهب. أما على القول الصحيح المتقدم فإن الدباغ يطهر جلود السباع. هذه المسألة كما تقدم هي المسألة العاشرة، المسألة العاشرة. تقدم الإشارة إلى مسألة الحيوانات التي يجوز دباغها، وهذا مبني على الطاهر في الحياة. اختلف العلماء في الحيوانات، في هذه الحيوانات بهيمة طاهرة عند الجميع، ما سواها مما لا يؤكل المذهب عندهم لا يطهر إلا ما تقدم. أما سباع البهائم والطير فإنها عندهم نجسة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن جميع الحيوانات طاهرة إلا الخنزير والكلب، وذهب حنيفة إلى طهارة جميعها إلا الخنزير. وحكي عن أبي يوسف رحمه الله يعقوب إبراهيم ورواية عن مالك طهارة الجميع حتى الخنزير، فعلى قولهم تكون طاهرة ويكون الدباغ مطهرا لها، ويكون الدباغ مطهرا لها. وهم استدلوا بما تقدم قول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. لكن قد ينظر هل هنا قاعدة أخرى، يعني قاعدة أخرى قول إنه أيما إهاب، هل يدخل فيه كل إهاب لكل حيوان؟ وهذه قد يعني يمكن تكون مسألة 11 من جهة تعلقها بالمسألة المتقدمة. هل يقال إن هذا العموم يدخل فيه الخنزير يدخل فيه الكلب؟ هذا موضوع بحث ويرجع إلى قاعدة أصولية، هل النادر يدخل في العموم أو لا يدخل في العموم؟ يعني الأصل أن العموم يدخل فيه جميع أفراده، لكن إذا كان النادر الذي لا يخطر ببال المخاطب فإنه لا يدخل في العموم. وعلى هذا لا يقال إن هذا مخصوص من النص، يقال إنه غير داخل، فلا يقال إنه خرج أو خص لأنه غير داخل أصلا، وهذا موضوع بحث. مثل الخنزير مثلا والكلب، هل يقال إنه يطهر لعموم الدليل أو يقال لا يطهر بالدباغ؟ لا يطهر بالدباغ لا لكونه نجس، لكن لكونه غير داخل أصلا في النص، فهو لم يدخل حتى يخرج. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم الماء الدائم، نهي عن البول. هل يقال إن هذا يدخل فيه البحر؟ بعضهم قال البحر خارج بالإجماع البحر، لكن هذا مو نظر. هل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يبولن أحدكم الماء الدائم أراد به حتى البحر؟ هذا فينا، والأظهر والله أن البحر غير داخل، فلا يقال إنه خارج إنما يقال الماء الدائم الذي يعرفه المخاطبون، وهي المياه التي ينتفع بها في العادة. والمدينة كان أهلها ينتفعون من الآبار ومن الغدران في أيام الأمطار، وما يجمع في البرك ونحو ذلك ما يكون في البساتين. فهذه المياه الدائمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغ النحل ماء الدائم. من يقال إن البحر يخرج الإجماع، هذا فيه نظر، فهو غير داخل حتى يقال إنه مخصوص. كذلك أيضا جلد الخنزير، أيضا لا تعرف العرب ولا يوجد خنزير في بلادهم، فهو غير داخل. والكلب أيضا هل يقال إنه غير داخل لأنه كما تقدم ليس من معهود المخاطب؟ هذا موضع نظر، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية. المسألة الثانية عشرة، لبن الميتة وكل أجزائها نجسة. لبن الميتة وكل أجزائها نجسة. لبن الميتة، هذا هو المذهب، أن لو ماتت شاة وفي ضرعها لبن فاللبن المحلوب منها نجس. كذلك أجزاؤها من الظفر والقرن والحافر، وكذلك أيضا قالوا الإنفحة أو الإنفحة، وهذه الحقيقة مسائل. المسألة الأولى يعني مسألة يدخل تحتها مسائل. المسألة الأولى لبن الميتة، لبن الميتة على المذهب طاهر وعلى قول الجمهور أيضا. ما دليل نجس؟ قالوا إنه نجس. ما دليل نجاسته؟ قالوا لأنه لبن في وعاء نجس وهو الضرع، لأنها مجرد الموت صارت ميتة، فإذا كانت ميتة فهذا الوعاء وعاء نجس، فالماء فاللبن نجس. واختار شيخ الإسلام رحمه الله الطهارة، وهذا مبني على قاعدة تغير النجاسة. واختاره رحمه الله أن النجاء أن الماء وغيره لا ينجس إلا بالتغير، وهذا يبنى أيضا على قاعدة أخرى وهو ملاقاة النجاسة في الوعاء النجس. فالأصل أن الوعاء النجس حينما يكون فيه لبن نحو ذلك فلا ينجس إلا بتغير. فلو كانت هذه النجاسة مثلا ملتصقة بالضرع، الضرع وصب هذا اللبن وحلب هذا اللبن فلم يرى للنجاسة أثر، قال إنه طاهر، قال إنه هذا على أصل رحمه الله، وطرد القاعدة. والجمهور يقولون يبعد ألا ينجس، وفي الغالب أنه يعلق به رائحة إلا حين ما يحلب مباشرة، فهذا يمكن أن يكون طاهر ما دام أنه لم يتغير بنجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته، لأن الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يدل دليل على النجاسة. المسألة الثانية في هذه المسألة، وهو قرن الميتة وظفر الميتة وحافر الميتة، هذه نجسة على المذهب، نجسة على المذهب. وكذلك أيضا المسألة المتقدمة الأولى وهي نجاسة الضرع، هو المذهب وقول الجمهور قول مالك والشافعي أيضا في نجاسة اللبن في الضرع في ضرع الميتة. أما القول بالطهارة فهو قول الأحناف رحمة الله عليهم، قول الأحناف رحمة الله عليهم. المسألة الثانية كما تقدم هو قرنها وظفرها، قرنها وظفرها وسائر أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة. هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. الميتة ثلاثة أقسام. القسم الأول لحمها والمصران والكرش، هذا نجس بلا خلاف. القسم الثاني الشعر والصوف والوبر من المأكول، هذا طاهر بلا خلاف. القسم الرابع القسم الثالث ما سوى ذلك مما لا تحله الحياة، يعني ليس في دم، وهو القرن والظفر والحافر وما أشبه ذلك، هذا نجس على المذهب وقول الجمهور. واختار شيخ الإسلام رحمه الله الطهارة، قال لأن النجاسة تكون بالدم السائل، هذا ليس فيها دم، والله عز وجل ما حرم الدم مسفوح أو دم مسفوحا. ولهذا الحيوان الحي المتحرك بالإرادة مما لا نفس له سائلة هو طاهر، طاهر عند عامة العلماء، إلا يكون لك خلاف شاذ مثل الذباب والنحل وبعض أنواع هذه الحيوانات التي ليس لها دم سائل طاهرة. فإذا كان الحيوان الحي الحساس الذي له إرادة وتكون لون الدم واضح فيه وإن لم يكن سائل طاهر، فالذي ليس فيه دم في الأصل وهو جامد من باب أولى أن يكون طاهرا. وهذه لا شك قاعدة أو علة عظيمة في هذا الباب، وهو الطهارة في هذه الأجزاء. وهذا هو الظاهر وهو المنقول عن السلف رحمة الله عليهم في استعمال عظام بعض الحيوانات التي تكون ميتة، يعني حتى لو ذكيت، لأن ما لا يؤكل لو ذكي فهو ميتة، فنقل عن كثير من السلف استعمال هذه العظام ولم يتوقف، فدل على أن النجاسة تكون بالدم السائل، وهذه ليس فيها دم سائل ولا تحلها الحياة. ولهذا الشعر عندهم طاهر لأنه لا تحله الحياة، والذي لا تحله والذي لا يتألم، لو يقص الشعر أو يجز الشعر أو يحلق الشعر لا يتألم الحيوان، بخلاف ما إذا نزع وقلع بأصوله فالنجاسة تكون في هذه الحالة في أصله المنزوع من جلد الميتة. قد يكون هناك قسم رابع وهو الشعر المأخوذ من حيوان غير مأكول، فهو نجس عند بعض العلماء مثل بعض السباع، والصواب الطهارة لما تقدم. وقد دلل شيخ الإسلام رحمه الله غير من العلم بأدلة كثيرة لهذه المسألة. المسألة الثالثة المتفرعة عن هذه المسألة وهي الإنفحة، يقال الإنفحة والإنفحة. الإنفحة أصلها اللبن الجدي الصغير أو الجدي الذي يرضع، فيؤخذ لبنه بعدما يذبح مثلا، يؤخذ اللبن ويجتمع في الكرش في كرشه ويكون أصفر جامد، يكون أصفر جامد، فهذا له حالة يذكى، إذا ذكي هذا لا إشكال فهو طاهر سواء كان جامد أو سائل الذي في الكرش. والإنفحة هي الجلدة التي تحيط به، فما يؤخذ من الكرش هذا طاهر إذا كان مذكا، إذا وإن كان ميتة مات فهو نجس عند الجمهور وطاهر عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمه الله. هذا يكون بعد الوفاة، وربما في هذا الوقت والله أعلم لا أدري أنه يمكن يستخرج من بطن الجدي في حال حياة الله أعلم، لكن الشأن أنه إذا كان ميتة فهو نجس عند الجمهور على القاعدة المتقدمة أن جميع أجزاء الميتة نجسة، وأن هذا الجبن الذي يتحول إلى لون أصفر فإنه رطب ويكون في وعاء، وهذا الوعاء جزء من الميتة فهو نجس. وهذه الإنفحة تؤخذ وتوضع في اللبن فيصنع منه الجبن، يصنع منه الجبن، فالجمهور على نجاسته. وذهب شيخ الإسلام إلى طهارته وهو قول أبي حنيفة، واحتج بأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بلاد المجوس فأكلوا الجبن، والجبن الذي يصنعونه من ذبائحهم وذبائحهم ميتة لأنها لا تحل. رد الجمهور قالوا إن لهم جزارين من اليهود والنصارى، فإذا كان لهم جزارون في هذه الحالة تكون الجزارة من اليهود والنصارى وذبائحهم حلال ليست ميتة. منهم الرد قال إنه تعارض الحل والحاضر فيما لا تبيحه الضرورة فغلب جانب الحظر، فلو كان حراما لاجتنبه الصحابة، فدل على أن الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، فالله أعلم. وإذا أشكل هذا الأمر يعني حين الأصل الحل، فهي حينما تكون هذه الأجبان التي لا تعلم وتأتي من بلاد من بلاد واليهود والنصارى أو يجهل حالها، فالأصل في هذا الحل إلا أن يعلم تحريمها بطريقة أخرى. المسألة الثانية عشرة وهي الأخيرة في مسائل الزاد، وهي ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين ما قطع طهارة ونجاسة، فلو قطع إنسان رجل شاة أو رجل ظبي أو أرنب وحي، المقطوع ميتة ما يجوز، ما قطع من حي فهو ميت، فإذا قطعت تكون ميتة حرام ما يجوز، هذه القاعدة. فإن قطع من ما ميتته حلال فهو حلال، فلو قطع إنسان جزءا من السمكة والسمكة حية فهو حلال، لأن ميتة السمك حلال، فالمقطوع يتبع ما قطع منه، فإن كانت ميتته حرام فهو حرام ونجس، وإن كانت ميتته حلال فهو حلال وطاهر، حلال وطاهر. والدليل على هذا حديث أبي واقد الليثي عند أحمد وأبي داود الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع الميتة حية فهو ميت، وجاء له الشواهد حديث سعيد الخدري من حديث ابن عمر وحديث تميم الداري وحديث فيه أسانيد ضعف، وأشهرها وأقواها حديث أبي واقد الليثي، فالحديث جيد. ولهذا احتج به أهل العلم في ذلك، وهذا المراد مع بقاء حياتها فهو نجس، ما قطع منها فهو نجس. وكذلك أيضا هذا إذا كان مما تحل الحياة، أما إذا كان مما لا تحل الحياة فهو على الخلاف المتقدم، لو قطع منها قرن مثل مثلا بعض الوعول اللي يسقط منها القرون ونحو ذلك، فعلى قول الجمهور نجسة لأنها سقطت في حال الحياة، وعلى قول شيخ الإسلام والمذهب هو طاهرة لأن القرن لا تحله الحياة فلهذا هو طاهر. زوائد الروض في باب أن يتقدم مسائل زاد مستقنع. أما مسائل الروض فالمسألة الأولى يحرم المموه والمطلي كذلك المطعم والمكفت بأحدهما، فإنه يحرم، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عندنا. المموه، المموه هو أن يغمس الإناء في ماء الذهب فيكون كأنه إناء ذهب، لكن هو إن قد يكون نحاس طلي بذهب موهب. والمطلي هو أن يوضع عليه طلاء ولصوق ورق أو نحو ذلك، يكون الذهب الذي يوضع كأوراق تلصق في جوانبه من أعلاه ومن أسفله. والمطعم هو أن يوضع حفر، الذهب يوضع فيه حفر فتعبى بشيء من الذهب. والمكفت هو أن يجعل فيه كل السواقي والشيء الذي يعني يوضع فيه شيء من الذهب لا على جهة الطلاء له، المقصود أنه يكون ذهبا إما شاملا لجميعه كبمموه أو مطلي بالأوراق أو حفر يطعم، أو يكون مثل السواقي التي تعبى بشيء من الذهب ونحو ذلك. فالمذهب أنه يحرم، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب والفضة، وأنه قال حديث حذيفة وحديث سلمة رضي الله تأكل عتق الذهب والفضة. وإذا حرم الإناء الذي هو جميعه ذهب فيحرم أيضا كل ذهب أو فضة في إناء، لأنه إذا نهى عن شيء نهى عن جميع أجزائه، إلا ما استثني، إلا ما استثني، فهم أجروا القاعدة في هذا الباب. وعند الجمهور رحمة الله عليهم جواز هذه الأشياء، جواز المووه والمطلي، جواز المووه والمطلي، والأظهر والله أعلم هو المنع لما تقدم، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، وتقدم حديث ابن عمر أو إناء فيه شيء من ذلك، وهذا كالنص لكن سناده في ضعف، والعمدة على عموم الأدلة بلا استثناء، إنما يخرج من ذلك ما كان لحاجة وإن باب أولى ما كان لضرورة. المسألة الثانية، تقدم أن الضبة اليسيرة من فضة لحاجة هذا جائز، علم منه أن ضبة الذهب حرام، أن ضبة الذهب حرام ولا تجوز، لأن الذي جاء هو الضبة من فضة بشروطها. وعلم منه أيضا أن الضبة إذا كانت لغير حاجة فكذلك لا تجوز ولو كانت يسيرة من فضة، ومن باب أولى إذا كانت ضبة كبيرة ولو لحاجة، لأن الرخصة جاءت في اليسيرة لحاجة، فالمضبب بالذهب يحرم كما هو المذهب، وهو قول المالكية والشافعية، وقال الأحناف يجوز أن يكون الإناء مضببا بذهب، وكأنهم رحمة الله عليهم ألحقوه بالفضة، وهذا فيه نظر، لأن الإلحاق هنا ضعيف، وذلك أن الاستثناء في الفضة والذهب ليس كالفضة، ثم الأصل التحريم، وجاء الاستثناء في الفضة، والفضة الحل فيها أوسع والرخصة فيها أوسع، فلا يلحق به في هذا الباب، خاصة إذا كان موضع حاجة كما تقدم. وهناك مسائل أيضا، يعني مثلا اليسير من الذهب الأحناف أيضا أجازوه، قالوا إنه يجوز اليسير بالقاعدة المتقدمة أو القاعدة أن المتبوع له، أن التابع له حكم المتبوع، قالوا إنه إذا كان إناء من نحاس وضع في ضبة من ذهب فهذا تابع، والتابع تابع للمتبوع، والمتبوع جائز فالتابع جائز، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، وبهذا تبطل عمومات النصوص. ومن قواعد أهل العلم أن الاستنباط إذا عاد على النص بالإبطال فهو باطل، فكيف يستنبط من هذه النصوص هذه القاعدة التي تبطل عمومه وتبطل دلالته، لأن النص دالة على تحريم الذهب، تحريم الذهب، فإذا قيل إنه يجوز الذهب لأنه تابع، على هذا لا حاجة يقيد باليسير ما دام تابع، ولو كان كثير إذا كان المتبوع أكثر من التابع. وتقدم أنه إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال فهو باطل، هذه قاعدة مجمع عليها، يعني من حيث الجملة أنه لا يجوز أن يترك النص بالاستنباط، إنما الاستنباط الصحيح هو الذي يعود على النص بالتعميم، هذا هو غالب قواعد الشريعة وأدلة الشريعة، أن المعاني الصحيحة توسع دلالة النص. وهل يصح أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص؟ هذا موضوع خلاف، وإذا دل الدليل على ذلك فهو معتبر، فالأمر تابع إلى الدليل، أما أن يعود عليه بالإبطال فهذا لا يجوز، ولذا كان الصواب هو قول الجمهور. المسألة الثالثة، تقدم المضبب بالفضة، وأنه حينما يكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة بهذه الشروط الأربعة أنه جائز بلا خلاف، وتحت هذه الصورة صور، منها أن تكون ضبة يسيرة لغير حاجة، القسم الثاني أن تكون ضبة كثيرة لحاجة، والقسم الثالث أن تكون ضبة كبيرة لغير حاجة. شيخ الإسلام رحمه الله اختار جواز هذه كلها، جواز هذه، لكن اشترط في الضبة الكثيرة أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة. فعندنا المسألة الأولى كما تقدم جوازها بلا خلاف الضبة اليسيرة فضلا لحاجة، والقسم الثاني الضبة الكبيرة لغير حاجة، فهذه لا تباح على المذهب وعلى قول الأكثر. واختار تقي الدين رحمه الله الجواز أن الضبة ولو كانت كبيرة أو كثيرة أنها تجوز بشرط أن تكون أن يكون الذي معها أكثر منها، أي لو كانت قطعة من الذهب، مثل يكون عندنا إناء مثلا، إناء وضعنا له عروة من فضة، وضعنا له غطاء من فضة، ووضعنا له المصب الذي يصب منه هذا الإناء من فضة، وهذه مجموعها أقل من النصف، فهو رحمه الله يختار الجواز. واستدل له ابن مفلح رحمه الله بأن الأصل في الفضة الإباحة، ولم يأتي نص على تحريم الفضة. تقدم الإشارة إلى أن هذا القول فيه نظر، وأن الصواب المنع في الذهب والفضة، تقدم شيء من أدلة في هذا. القسم الثاني أن تكون ضبة كثيرة لحاجة، فهذه لا تباح، لا تباح، لكن خف من الأولى. الأولى ضبة كثيرة لغير حاجة، هي ضبة كثيرة أو قد تكون مثلا يعني قطع من الفضة لغير لحاجة، فيخاف من كونه حاجة، فهذه لا تباح المذهب. وعند تقي الدين تباح من باب أولى، لأنه أباحها من غير حاجة بشرط أن تكون أقل مما معها، فكونها لحاجة من باب أولى، مع أن تكون مثلا الإناء انكسر واحتجنا أن نشعبه بفضة بنحو الثلث أو أكثر من الثلث، لكنه أقل مما معه، يعني ثلثاه نحاس وثلثه فضة، أو مثلا ثلاثة أشباع فضة وأربعة أشباع نحاس مثلا لحاجة، هو جائز عن تقي الدين من باب أولى، وذلك أنه يحتاج إلى أن يلحم بفضة. القسم الرابع يسير لغير حاجة، يعني للزينة، لو مثلا جعل مثلا للإناء أو الإبريق جعل مثلا في طرف مقبضه شيء من الفضة، أو في ممسكه شيء من الفضة، وهو شيء يسير للزينة، وضع شيء منه للزينة، فهذا على المذهب لا يجوز، وعلى تقي الدين جائز من باب أولى. وسبق أن الأظهر هو ما ذكروه في المذهب رحمة الله عليهم. أما القسم الأول هو الضبة الكبيرة لغير حاجة، فهذه يباح استعمالها عند ابن حزم وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم، أو كما تقدم إذا كانت الضبة أقل مما هي فيه. والقول الثاني يباح استعمالها إذا كانت لحاجة، به قال الشافعي رحمه الله واختيار ابن عقيل. والثالث يحرم استعماله مطلقا، وسبق أنه هو الأرجح، وهو المعتمد عند مالك وأحمد رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعية، وهو تحريم الضبة الكبيرة. من العلم كما تقدم قال بالإباحة إذا كانت لحاجة، فهذه قالوا يجوز، لأنه إذا جاز في سلسلة الفضة اليسيرة فمدار الجواز الحاجة، فإذا جازت في اليسيرة فكذلك في الكثيرة. تقدم أن هذا خلاف ما دل عليه حديث أنس، وخلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. والصواب أنه لا يجوز شيء من الذهب والفضة في باب الأواني إلا ما كان موضعا إلا كان الحاجة في ضبة الفضة بالشروط المتقدمة، هذا هو الجائز. وهنالك مسائل تتعلق بالتابع اليسير من الذهب في مثلا النظارات وفي الأقلام الريش نحو ذلك، هذا لعل يأتي إليها في بعض المسائل والنوازل في درس يأتي إن شاء الله. المسألة الرابعة من مسائل الروض تقدم الإشارة في الزاد أنه يباح من ثياب الكفار ما صبغوه أو نسجوه، أو أنه تباح ثياب الكفار، لكن ذكر في الزاد أيضا في الشرح أنه يباح ما صبغوه أو نسجوه من ثيابهم، يعني فيها الثياب التي يلبسونها هذا شيء، والثياب التي صبغوها أو نسجوها وهي قد لا تكون ملبوسة لهم، إنما صبغوا نسجوه ولا يدرى عن حالها، قد تكون صبغت بالنجاسات أو نحو ذلك، دخل فيها مادة نجاسة، فهذه الصواب الطهارة مثل ما تقدم في ثياب التي يلبسونها، نقول ما لم تعلم نجاسته كذلك أيضا ما نسجوه أو صبغوه، فالأصل هو طهارته ما لم تعلم نجاسته، فالقاعدة واحدا للأصل هو الطهارة ما لم تعلم أو يغلب على الظن النجاسة. لكن هنا مسألة تتفرع عن هذه المسألة الرابعة، وهي أيضا متعلقة بثيابهم. تقدم أن الأصل في ثيابهم الطهارة حتى تعلم نجاستها، وبعض الناس يسأل يقول أحيانا يبتلى بعض الناس خاصة ممن يذهب إلى بلاد الغرب وأمريكا، سواء كان ذهابه جائز أو غير جائز، لكن من جهة الحكم قد يعيش مع عائلة كافرة مثلا، أو يكون له زملاء كفار وتختلط ملابس بملابس نحو ذلك، وربما يبتلى أحيانا بملابسهم، فهل يجوز أن يلبس ملابس هؤلاء القوم أو لا يجوز؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز، إلا إذا غلب على ظنه النجاسة، وهذا يعلم، لأن كثيرا من الكفار اليوم يعني حينما يقضي حاجته لا يستعملون المنظفات، بل كما يشاهد عن كثير منهم يكون يذهبون مثل مواضع الخلاء، وتكون مواضع الخلاء هذه ليس فيها مناديل وليس فيها ماء، فيقضي حاجته ويخرج، وهذا يعلم أنه يترطخ من نجاسة، وهم ليس عندهم عناية بأمر الطهارة. هذا يبين ما جاء في الشريعة من الطهارة والنظافة وخصال الفطرة العظيمة جاء بها الشرع. عند ذلك تأتي معنا قاعدة تعارض الأصل والظاهر، وهو إذا تعارض الأصل هل يقدم الأصل أو الظاهر أو يخرج في ذلك الوقت؟ هذه قاعدة عظيمة ذكرها ابن رجب رحمه الله، ذكر فروعا عظيمة في كتابه تحرير القواعد رحمه الله. ولهذا تارة يغلب الأصل هو الطهارة، تارة يغلب الظاهر وما يدل على النجاسة، وتارة يخرج روايتان. ومثل ما يكون في طين الشوارع، هل نقول أصل الطهارة فلو خاض في الطين فالأصل الطهارة فيما أصاب بدنه وثيابه، أو أنه إذا كان له رائحة منتنة هذا الطين يعمل بالظاهر، وأن هذه الرائحة يغلب أنها نجاسة، فلا يجوز له يعني فلا يجوز أن يصلي بثوبه الذي تلطخ وبدنه الذي تلطخ، في هذه الحالة يبنى على هذا الأصل في تعارض الأصل والظاهر، فإذا غلب على ظنه أنهم لا يتوقعون نجاسة وأن نجاسة تصيب ملابسهم فلا يجوز استعمالها، خاصة فيما تشترط له الطهارة. هذا يتعلق بهذا الحكم. مسألة المخالطة الكفار هذه مسألة أخرى، إنما الكلام في حكم هذه المسألة. المسألة السادسة، يجوز، هذه ذكرها صاحب الرضا أيضا، لبس ثياب من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وكذا استعمال آنيته. مدمن الخمر ومن يلابس النجاسة كثيرا أو ربما يتدين بترطخ النجاسة، فالقاعدة كما تقدم الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة، حتى تعلم النجاسة. وهذه سيأتي مسألة مشابهة لها ما يتعلق بثياب المرضع وكذلك الثوب الذي تحيض فيه المرأة. هذه قاعدة عظيمة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها عظيمة النفع واسعة البركة، يفزع إليها العلماء في الأعمال التي تقع الناس والحوادث التي تقع لهم، فيرجعون إلى هذا الأصل العظيم. المسألة السابعة، بدن الكافر طاهر، وهذا هو قول جماهير العلماء، والأدلة على هذا كثيرة خلافا لمالك وأهل الظاهر، لكن صواب قول الجمهور. أما قوله سبحانه إنما المشركون نجس، فهذا المراد نجس الاعتقاد والشرك للقائم بقلوبهم. أما أبدانه فهي طاهر، وأدلة على ذلك من ذلك أن الله أباح سبحانه وتعالى نكاح الكتابية ويخالطها وتكون رطوبته تصيبها ويصيبها. وكذلك تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من آنيتهم، وكذلك يعني جواز لبس ثيابهم ونحو ذلك ما يدل على طهارة البدن، بدن الكافر. وثبت في أخبار كثيرة أنهم يعني أنزلوا في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل أثامة بن أثال في المسجد في الصحيحين حديث هريرة ولو كان نجسا لم ينزله. أما الحديث الحسن الذي فيه أن أهل ثقيف قبل إسلامهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلهم المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس، قال ليس على الأرض من نجاستهم شيء، إنما نجاسة القوم على أنفسهم، في لفظ نجاسة الناس على أنفسهم. هذا ربما يستدل به بعضهم على نجاسة بدنه، والصواب أنه دال على عدم النجاسة. يعني قال نجاستهم على ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، وهم نجاسة الأرض، دل على أن النجاسة في قلوبهم وهو الشرك والكفر، أن هذا هو الشرك والكفر، وأنهم ليس النجاسة المراد بنجاسة البدن. مع أن الحديث ضعيف حيث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعمر شبه في تاريخ المدينة طريق الحسن وهو مرسل، فالحديث لا يثبت. لو ثبت فدلالته على عدم النجاسة أظهر من دلالته، بل هو كالصريح على عدم نجاسة أبدانهم. المسألة الثامنة، تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. هذا هو الذي ذكره في الروض رحمه الله، قال تكره، وكأن الكراهة من جهة أنه ربما يصيب المرضع شيء من نجاسة صبيها، وكذلك الصبيان لا يتوقون من النجاسة فتصيب ثيابهم، وكذلك الحائض أيضا قد يصيب ثيابها شيء من الدم ولا تشعر بذلك أو قد لا يظهر. والصواب أن ثيابهم طاهرة، وحكم ثياب هؤلاء حكم غيرهم من الثياب. سبق لنا أن في المتن أن ثياب الكفار تباح، وأن الأصل طهارة ثياب الكفار، فإذا كان هذا في حق الكفار الذين لا يتوقعون النجاسات وليس شيء يزعهم ويدفعهم عنها ولا يدينون بذلك، بل قد يدينون بضد ذلك، فالمسلم والمسلمة الذي قد يلبس ثيابا ربما تصيب النجاسة فالأصل فيها الطهارة، والمسلم يتوقع النجاسة، ولهذا لا كراهة في ذلك، فالكراهة حكم شرعي. وإذا كانت الكراهة حكما شرعيا فلا يقال مكروه إلا بدليل، بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث الربيع أنه عليه الصلاة حمل أمامة بنت زينة في الصلاة صغيرة تحمل، مثل هذه يعني قد يغلب على الظن أن النجاسة تصيبه، مع ذلك أنه حمل أمرها على الطهارة وهو الأصل. إذا كان هذا في الصبية التي ليس لها إرادة في مثل هذه الأشياء، فاللذف العاقل أو الصبي المميز من باب أولى أن يحمل ثيابه على الطهارة، إلا أن تعلم النجاسة في ثوب الحائض أو ثوب المرضع ونحو ذلك. المسألة التاسعة، يقول صاحب الروض رحمه الله، وكذا لا يطهر الجلد غير مأكول بذكاة كلحمه. هذه مسألة على المذهب، يعني عندنا الميتة، عندنا الحيوانات نوعان، مأكول وغير مأكول. المأكول يطهر بالذكاة بلا خلاف، والمأكول إذا مات حتف أنفه فهو ميتة. غير المأكول إذا مات حتف أنفه أو مات بذكاة أو مات بأن ذبح مع الحلق واللبة كما يذبح الحيوان الذي يؤكل، فحكم حكم الميتة لا فرق. يريد أن ينبه رحمه الله إلى أن جلد الحيوان غير المأكول لو ذكي فإنه نجس، بخلاف الحيوان المأكول فإذا ذكيت الشاة وغيرها من المأكولات فجلدها طاهر بلا خلاف. أما لو أن إنسان ذكى حمارا أو بغلا ونحو ذلك من السباع فهو ميتة، جلده حكمه نجس ميتة. وذكر مصنف رحمه الله هذا إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومالك، فقد قال إذا ذكي غير المأكول فإن جلده طاهر، يعني لو سلخ الجلد فهو طاهر، صواب أنه نجس. لكن على القول المختار هذا الجلد يطهر بالدباغ لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. المسألة العاشرة يقول صاحب الروض: ولا يحصل الدباغ لجلد الميتة بتشميس ولا تتريب، تشميس ولا تتريب. وهذا تفريع على ما تقدم أن جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله في اليابسات. هم يقولون جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله في اليابسات، دبغ بما يدبغ به عادة فزالت زهومته ورائحته وزالت تلك الرطوبات والعفونات، في هذه الحالة ولا يكون طاهر عندهم، لكنه يجوز استعماله في اليابسات. لكن لو أن جلد الميتة هذا وقع وضع في الشمس حتى زالت عفونته ورائحته من شدة حرارة الشمس أو من شدة مخالطة التراب، التراب ينقيه وينظفه، هل يطهر بذلك؟ على المذهب لا يطهر، فلا يحصل الدباغ له. لكن على قول من قال إن المعتبر في ذلك هو إزالة الزهومة والنجاسة فيطهر النجس بكل ما يجري النجاسة، كل ما يجري النجاسة. أما المذهب عندهم كما تقدم أن الجلد لا يطهر أصلا حتى ولو دبغ، وأن هذا الجلد لو وضع في الشمس أو زالت الروائح هذه والرطوبات بالتراب فلا يجوز استعماله في اليابسات، استعماله في اليابسات. لكن على القول الثاني في المذهب لا فرق في الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ إذا كان يابسا، وعلى هذا القول يجوز استعماله في اليابسات. هذا القول رجحه صاحب الإنصاف، قال لا معنى للقول بأنه يشرع أنه يدبغ لأجل استعمال اليابسة، لا معنى له، لأنكم تقولون إنه نجس فحاله قبل الدبغ والدبغ واحد، استعماله في اليابسات. المسألة 11: لا يفتقر الدباغ إلى فعل آدمي، لا يفتقر الدباغ إلى فعل آدمي، معنى أنه هل الدباغ مشترط فيه النية؟ فلو أن مثلا جلد ميتة وقع في مدبغة بدون علمك أو وقع في مكان يزيل النجاسة ويزيل الزهومات والرطوبات والرائحة فطهر هذا الجلد، على القول الصحيح، على القول الصحيح. وعلى المذهب الذين يقولون إذا دبغ جلد الميتة جاز استعماله اليابسات، صواب أنه لا يشترط، لأن إزالة النجاسة هل هي من باب التروك أو من باب الأفعال، هل هي من باب التروك أم هذه قاعدة وقع فيها خلاف في هذا الباب. القرافي رحمه الله يقول في باب إزالة النجاسة: هل النجاسة، هل الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة ونحو ما تشترطه الطهارة، هل هو حرام على العبد الوقوف بين يدي الله عز وجل حتى يطهر، أو الوقوف بين يدي الله عز وجل بدون هذه النجاسة أمر واجب؟ إذا قيل إن ترك النجاسات أمر واجب عليه فقيل تشترط النية، وإذا قيل إن الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى أو فعل ما تشترط له الطهارة بنجاسة أو بثوب نجس الأمر محرم. إذا قيل إن أمر محرم فليس واجب إنه محرم، فزالت النجاسة بغير قصد فإن النجاسة تزول ولا تشترط له النية ولا قصد المكلف. وإن قيل إنها من باب الواجبات، فالواجبات لا بدها من نية، وهذا في الحقيقة تكلف في الاستدلال، تكلف في استدلال هذه القاعدة. والصواب أن زوال النجاسة من باب التروك، مثل ترك المعاصي، ترك المعاصي لا تشترطه النية، فالإنسان لو ترك الربا والزنا والخمر فإن ذمته تبرأ بمجرد الترك، ولا يشترط نية الترك ولا يعاقب على ذلك حتى يجتنبها قصدا. لكن نقول نية ترك هذه المحرمات يؤجر عليها بنيته، فمن أزال النجاسة قصدا يؤجر على نيته لأنه تعبد لله سبحانه وتعالى وزال. أما لو زالت النجاسة بغير علمه، عند عليه نجاسة في ثيابه فخاض في ما هو لا يعلم فزالت ثوبه طاهر، لكن حينما يقصد إلى إزالة النجاسة وتطهير بدنه وهو يعتني بإزالة النجاسة هذا عبادة، أنه استحضر النية، استحضر لأنه قصد إزالة النجاسة معتقدا أن التطهر أمر مشروع، هذا عمل زائد أشعر بها قلبه واستحضر بها هذا الأمر العظيم والتطهر بيد الله عز وجل. وهذا يجري في باب ترك المعاصي، فرق بين من يترك المعاصي مجرد إعراض ولا يستحضر من المعاصي، وبين من يتركها لله ربما يعرض في نفس الشيء من هوى النفس فيتذكر اطلاع الله عليه فيعرض عن المعاصي فيؤجر على هذا. ولهذا الحديث عند مسلم أشعر بها قلبه، خلاف من تركها بدون هذا الشعور فهو يؤجر من حيث الجملة، لكن ليس مثل من استحضر تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى فترك. ذلكم من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلكم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقصد تعظيم هذه الأمور استحضارا لتعظيم سبحانه وتعالى يؤجر عليها. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، لكن لا يشترط فعل آدمي في إزالة الزهومات والنجاسات من الدباغ كسائر النجاسات الأخرى. المسألة الثانية عشرة، يقول رحمه الله: الطاهر في الحياة من الحيوانات على المذهب المأكول وغير المأكول كالهرة وما هو مثله أو ما هو أصغر منه. لعل هذه المسألة سبق الإشارة إليها فيما تقدم، وهي أن المأكول أن الطاهر على المذهب من الحيوانات هو المأكول، هذا هو الطاهر، جميع المأكول من بهيمة العام الإبل والبقر والغنم والصيود، من صيود البر وكذلك الحمام والدجاج ونحو ذلك، هذه كلها طاهرة من المأكولات، وكذلك أيضا أرواثها طاهرة على الصحيح. والهر أو ما هو مثله أو أصغر منه، أما السباع كالذئب ونحو ما خلقته وكمنه فهذا لا يؤكل وهو نجس على المذهب، تقدم إشارة إلى هذا وخلاف العلماء في هذه المسألة. لكن هذا بيان لقول المصنف من طاهر في الحياة، من طاهر في الحياة في مسألة الجلد الذي يدبغ. المسألة الثالثة عشرة، أنه يباح استعمال منخل في من شعر النجس في يابس، ولعل هذا تقدم الإشارة إليه في جواز استعمال الجلد جلد الميتة بعد دبغه، بعد دبغه وهذا في اليابس. والصحيح أنه يستعمل في اليابس والرطب ما دام قد دبغ، لأنه عاد أو صار طاهرا لحديث ابن عباس المتقدم. لكن هذا تفريع على المذهب أن الميتة المدبوغة الجلد يجوز استعمال جلدها بعد الدبغ في اليابسات. المسألة الرابعة عشرة، وهي الميتة مثلا لو ماتت دجاجة مثلا وخرجت منها بيضة، البيضة التي تخرج من الدجاجة لها حالتان، وكذلك سائر ما له بيض من الحيوانات، فإذا وجدت بيضة منها فإن كانت قشرتها يابسة هذه طاهرة، لأنه قد يقول قال طيب هذا جزء ميتة، نقول لا هذا منفصل ليس من الميتة، فلا يقال مثلا البيضة من الدجاجة مثلا وغيرها مما يبيض جزء من الميتة مثل رجلها، نقول لا هذا ليس منها، هذا متولد، هذا مثل الولد لو ماتت ميتة وفي بطنها يعني حمل فاستخرج منها قبل موته فإنه طاهر طاهر. ولهذا البيضة إذا كان قشرها صلب فهي طاهر على الإشكال، وذلك أن القشر يحول بين ما في البيضة. أما إذا كانت القشرة ليست يابسة فقيل إنها نجسة، واختار ابن عقيل الطهارة لأن العلة في النجاسة هو اختلاط النجس بالطاهر، والقشرة تحول بين ما داخل البيضة والبيضة، القشرة تحول ما في داخل البيضة وكذا من أجزاء الميتة. والذين قالوا بالنجاسة قالوا إن هذه قشرة ضعيفة ويتخلل ربما إليها شيء قد لا يشعر به، والأظهر والله الطهارة، لأن العلة في النجاسة هو أن يصل إليها شيء، والظاهر أنه لم يصل شيء، فلهذا لا تكون ميتة، فولها وهي بيضة ولا يلحقها الموت بموت الدجاجة، لا يلحقها الموت كما تقدم. المسألة الخامسة عشرة، المسك وفأرته. المسك وفأرته، استثنى المصنف رحمه الله الشارح من في الحديث تقدم معنا أن ما أبين من الحيوان ما أبين منه حي فهو ميت، هذه القاعدة، إذا قطعت رجل الشاة رجل الدجاجة رجل الحيوان يعني رجل هذه الحيوانات التي ميتتها نجسة، حكم المبان حكم ما أبين منه في ميتته، إذا كانت ميتة نجسة فهو نجس. استثني من ذلك فأرة المسك، يقال فأرة المسك وفأرة المسك، ما هي فأرة المسك؟ هذه يقولون إنها سرة الغزال، ويوجد في بعض البلاد، في بعض البلاد في الصين وغير ذلك يمكن يوجد في بعض البلاد اليوم لمن تتبع هذه، وهي طيب المسك، وأن المسك يؤخذ من سرة الغزال. كيف ذلك؟ يقال إنه ينزل دم في سرته ولا يزال يجتمع ثم يتصلب ثم يجمد، ثم ربما أيضا يعمدون إلى مطاردته حتى يحمى، ثم لا تزال هذه السرة تنفصل ثم تشد شدا قويا مع أصلها، ثم مع طول المدة تنفصل يابسة، وكانت في أول الأمر منتنة الرائحة، ثم بعد ذلك إذا فتحت وضعت في مواد أخرى كان منها رائحة من أفضل الروائح، وهي طيب المسك أو ما يوضع معه مما يكون منه خلط هذا المسك. ودليل طهارة أنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسك قال أنه أطيب الطيب كما الحديث الصحيح، فهو طهر. طهارته من جهة أنه في الحقيقة ليس جزءا منها، إنما هو منفصل، هو منفصل عنها بمنزلة البيض والولد، ولا يقال إنه مبان لأنه ليس مما يبان من البهيمة وهي حية. ثم أيضا هذا الذي أبين مخالف لما يبان منها من رجل أو أذن ونحو ذلك، ذلك أن هذا المسك أصله دم، ثم هذا الدم الذي اجتمع في السرة واستحال انقلاب تام في سرة الحيوان، ثم أيضا حينما يكون في بلاد شديدة الحرارة تنقلب صفاته الأولى إلى صفات أخرى وهذه العين وهي الذات تتبع الصفات، والصفات الآن صفات طيبة وطاهرة وسرة الغزال، ويسمى بغزال المسك، وهو نوع من الظباء يجتمع في هذا الكيس ثم ينفصل ويؤخذ منه المسك. وهذا يكاد وهذا يعني فيما يظهر محل اتفاق بين أهل العلم. أيضا استثنى في الروض الطريدة، وهذه جاءت أثار عن بعض الصحابة. الطريدة هي الحيوان من الصيد الذي يتبع للصيد فيلحقه الناس لصيده فيفر منهم، فإذا هذا يضربه بسيفه وهذا يضربه بشيء من السلاح فيتقطع ثم يموت، فيكون موته ميتة مرة واحدة فيحل. وهذا ربما يؤخذ دليله أيضا حينما يرمي الإنسان الصيد فيقده نصفين ثم يأتي إليه فيجده ميت، أو يجد مثلا أحد القطعتين تتحرك حركة الموت، فلا يقال إن المبان هذا نجس لأن ذاك المبان منه حي، لأنها يعني حركة الميت، فلهذا يكون حلالا طيبا. المسألة 15 أو 16 من مسائل الروض اختار تقي الدين، سبق الإشارة إليها، إباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة لحاجة عند الضرورة. عند الضرورة هذا مباح بالاتفاق، مباح بالاتفاق، لكن شيخ الدين شيخ الإسلام اختار الاكتحال للحاجة، هذا رأيه رحمه الله. واختار بعض العلماء كالصنعاني والشوكاني وداو جميع العلم جواز يعني استعمال غير الأواني في الأكل والشرب، فقصروا التحريم على الأكل والشرب، سبق الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الصواب هو تحريم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وهذا قول جمهور أهل العلم، وأن الأصل هو التحريم، ولعل سبق الإشارة إلى هذه المسألة، وسبق بيان ما استدلوا به وأنه لا دلالة فيه، وأن دليل الجمهور أظهر، لأن الأصل في هذه الأواني هو التحريم، ثم جاء الاستثناء، فحينما يعمم الرخصة يكون مخالفة لإطلاقات النصوص وعمومة النصوص، ويكون عند ذلك الاستثناء الوارد لا معنى له، حينما ينقل الصحابة رضي الله عنهم الاستثناء في باب اللباس أو الحل في باب اللباس مثلا في باب التحلي في الفضة، وكذلك في باب الأواني سلسلة الفضة، فيكون نقلهم لهذا يعني لا يظهر له معنى إلا أن ما سوى هذا باق في حيز المنع، وهذا هو الأظهر كما تقدم. هنالك مسائل تتعلق بالنوازل، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله، تحتاج إلى شيء من التحرير، وهي القسم الثالث من هذا الدرس، وهو نوازل متعلقة بالآنية، لكن لعله يذكر منها مسألة واحدة، وهي مسألة استخدام جلود الميتة من بعض الحيوانات من السباع، وربما أيضا جلود الخنازير التي ابتلي المسلمون اليوم وكثير الناس بها في الأحذية وفي الشنط وسائر ما يلبس، يعني يبتلى كثير من الناس اليوم في أسواقهم بأن جلود كثير من هذه الحيوانات قد تشتمل عليه كثير من الملابس، سواء يكون للرجال أو للنساء. فهذه المسألة تبتني على ما تقدم، وهو طهارة جلود الميتة بالدباغ. فمن قال إن الدباغ يطهر جلود هذه السباع فعنده هذه طاهرة، ومن قال إنها لا تطهر أو إن جلود الميتة لا تطهر قال إن حرام. ومن أهل العلم من قال تطهر ولا يجوز استعمالها في السباع، استدلوا بأحاديث معاوية رضي الله عنه، حديث مقدام معدي كرب، حديث أخرى أنه عليه نهى عن ركوب النمار وعن جلود السباع، قالوا وإن سلم بأنها طاهرة لكن لبسها يحدث الزهو والكبر، ف فالنبي نهى عن ركوب جلود النمار لما يحصل في النفس من الكبر المنافي للعبودية، لا أنها ليست طاهرة. والمسألة تحتاج إلى تحرير، وأهل العلم تكلموا عليها وهم على أقوال في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.